أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير ابن كثير عليه رحمة الله، والكلام في هذه الليلة يدور على عن الآيات الكريمات المتعلقة بفريضة الحج، وهي قول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. فهذه الآيات الكريمات تتحدث عن ركن عظيم من أركان الإسلام، وهذا الركن هو الذي قرب منا في هذه الأيام، فما بيننا وبينه إلا أيام معدودة، وهو ركن الحج. والحج المراد به هو قصد مكة والمشاعر بعبادة مخصوصة متلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من العبادات العظام، بل هي من مباني الإسلام، كما ثبت في أحاديث كثيرة، ومن أشهرها حديث جبريل عليه السلام لما جاء في صورة رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجمع من الصحابة، وأراد أن يؤكد على معالم الدين وعلى أصول الدين، فأخفاه الله في بداية الأمر على رسوله صلى الله عليه وسلم حيث لم يدري أنه جبريل، وطرح أو ذكر هذه المسائل المتعلقة بأصول الدين بطريقة تعليمية عظيمة، وهي بطريقة السؤال والجواب، وذلك لكي يعقل الصحابة رضوان الله عليهم هذه الأجوبة، وكانوا من أحرص الناس على جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يسأل، لأنهم يعلمون أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، فرسولنا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، كما أخبر بذلك ربنا عز وجل فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يتلقون من رسول الله صلى الله عليه وسلم دينهم على أنه وحي من الله، وعلى أن هذا التشريع هذه الأحكام وهذا الحلال وهذه الحرام وهذه الأقضية التي يقضيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس، وهذه العبادات التي يفعلها في قامته وفي سفره وفي ليله وفي نهاره، إنما هي شريعة من الله تبارك وتعالى. فلما جاءهم جبريل بهذه الصفة، وكانوا يظنون أنه من أحد الأعراب أو من بعض الوفود التي تأتي للرسول صلى الله عليه وسلم وتسأله عن الدين، لكن الذي لفت نظرهم أن هذا الرجل لا يرى عليه أثر السفر، وكان إذا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أنه جاء من سفر بعيد، وكانت وسيلة السفر هي الدواب، فيظهر على راكبها أثر السفر من الشعث والغبار والتعب ونحو ذلك مما لا يخفى في هيئة المسافر، بخلاف حالنا اليوم فإن الشخص قد يأتي من مسافات بعيدة في الطائرة ويأتي في أكمل زينته وفي أكمل هيئته ولا يعرف أنه مسافر. ولأجل ذلك كان الراوي يقول ولا يرى عليه أثر السفر، الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. ثم جلس جلسة المتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالب العلم السائل بأدب جم، حيث وضع يديه على ركبتيه وكان يسأله عن مسائل الإسلام والإيمان والإحسان وعن أشراط الساعة، وهذه من أعظم الأسئلة على وجه الأرض، من أعظم الأسئلة التي يحتاج الناس إلى أجوبتها هذه المسائل، معرفة الإسلام ومعرفة الإيمان ومعرفة الإحسان ومعرفة متى تقوم الساعة وما علامات الساعة، حتى يستعد الناس لهذا الأمر ويأخذوا أهبتهم ويرجعوا إلى الله تبارك وتعالى ويتوبوا، لأنهم يعلمون أنه إذا طلعت بعض الآيات العظام من أشراط الساعة فإن التوبة تنقطع، إذا طلعت الشمس من مغربها فإن التوبة تنقطع. ولأجل ذلك المسلم يبادر بالتوبة خشية من أحد أمرين، إما خشية الموت وهو لا يعلم يأتيه الموت فجأة، وإما خشية أن يصبح يوم من الأيام فإذا الشمس طالعة من مغربها، فعند ذلك لا تنفع التوبة ولا ينفع الندم. فسأله وأول ما سأله عن الإسلام، فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذا موضوعنا في هذه الليلة الذي تحدثت عنه الآيات الكريمات، وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، والسبيل هو الطريق، يعني إن استطعت أن تسلك الطريق الذي يوصلك إلى البيت فهذا الحج ركن عليك. وفسر العلماء الاستطاعة بالزاد والراحلة وأمن الطريق، الزاد والراحلة وأمن الطريق، فإن الإنسان قد يجد راحلة تنقله إلى مكة لكنه لا يجد طعام يأكل ويشرب، وقد يجد طعام ولكنه لا يجد راحلة تنقله، وإذا كانت مسافته بعيدة ولا يستطيع المشي فهو لم يستطع سبيله. وقد يتوفر الزاد والراحلة ولكنه يصد عن البيت، يصد عن البيت بسبب عدو يصده عن البيت، كما صد الصحابة رضوان الله عليهم في عمرة الحديبية لما جاءوا معظمين هذا البيت فصدوا عنه. إذن استطاعة السبيل تدور حول هذه المعاني، ومن ذلك أيضا أن يكون الشخص صحيح، يعني ليس بمريض، لأنه إن لم يكن مريض، لأنه إن كان مريضا مرضا يمنعه عن أداء مناسك الحج فإنه غير مستطيع، غير مستطيع، لأنه يحتاج إلى طواف وسعي ورمي جمار وتنقل بين المشاعر، فإذا كان في مرض شديد فإنه غير مستطيع، لكن إن استطاع إليه سبيلا فإن هذا فإن هذا الحج ركن من أركان الإسلام. من أين عرفنا أنه ركن؟ في حديث جبريل ما قال أنه ركن، قال أخبرني عن الإسلام، ففسر الإسلام، فسر له الإسلام ولم يقل أنه ركن. فمن أين عرفنا أن الحج ركن؟ تجيب يا عتيبي؟ أحسنت، بارك الله بك وزادك توفيقا. رسولنا صلى الله عليه وسلم يبين لنا القرآن، مبين هادي، يبين لنا القرآن. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. فقوله بني البناء معلوم أنه يقوم على أركان. فلما ذكرت هذه الخمس في تعريف الرسول صلى الله عليه وسلم للإسلام، وذكرت في قول الرسول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، تبين لنا أن هذه الأركان، هذه المباني العظام. وكذلك تواتر كلام أهل العلم في تسميتها بأركان الإسلام، أركان الإسلام أو مباني الإسلام أو أصول الدين، فكلها داخلة في ذلك. فإن أصول الدين تنقسم إلى قسمين: أصول تتعلق بالقلب، وأصول عملية. أصول تتعلق بالقلب وأصول عملية تعملها الجوارح. فأما الأصول المتعلقة بالقلب فهي مثل الإيمان بالله، ومعنى الإيمان بالله يعني الخضوع له، الخشوع له، الإخبات له، محبته وتعظيمه، فهذا كله من الإيمان بالله تبارك وتعالى. مثل الإيمان بالقدر، مثل الإيمان بالآخرة، مثل الإيمان بالملائكة والرسل، فهذه من الأصول الباطنة أو من الأصول المتعلقة بالقلب. وأما الأصول العملية فهي التي تمارسها الجوارح من أركان الإسلام، مثل الزكاة والصوم والحج، فهذه ممارسة عملية. وهذا الحج شريعة للأنبياء من قبلنا، كذلك الأنبياء قد حجوا قبل ذلك. إبراهيم عليه السلام لما أتم بناء هذا البيت أمره الله عز وجل بأن يؤذن في الحج، أن يؤذن للناس ويدعوهم إلى الحج ويعلمهم أن الله كتب عليهم الحج. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فإبراهيم عليه السلام أذن والله بلغ هذا الإعلام إلى الناس. وحج غير إبراهيم من الأنبياء كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر على وادي يسمى وادي عسفان، وأكثر أهل مكة يعرفون وادي عسفان، فهو على مرحلتين من مكة، ويسمى مرحلتين، كان العرب يقيسون المسافة بالمراحل، والمرحلة هي أن يسافر أصحاب الإبل من الصباح إلى المساء، فهذه مرحلة، يعني يسافرون من الصباح إلى المساء فهذه مرحلة، ثم يبيتون ويرتاحون، ثم يسافرون من الصباح إلى المساء فهذه مرحلة. فإذا سافر الناس من مكة على الإبل، السفر المعتاد ليس هو السفر السريع، فإن الذين يركبون الإبل منها ما يكون على دلول، يسمى دلول، هذه الذلول سريعة المشي، وهذه لا تقاس بها المراحل، المراحل لا تقاس بهذه لأنها سريعة وقد تقطع مسافات كبيرة، قد تجعل المرحلتين في مرحلة واحدة. وكل ما كانت الذلول أسرع كلما كانت أجود، ولكن المراحل هي سير الناس بثقلهم المعتاد الذين معهم طعامهم وشرابهم ويسيرون سيرا معتدلا، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى 9 أيام من المدينة في حجه، من المدينة إلى مكة في حجه قضى 9 أيام بس بالمراحل، يعني 9 مراحل، فمنها إلى عسفان تعتبر مرحلتين، من هنا إلى عسفان. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الوادي وهو موجود الآن على طريق الهجرة، على الطريق الذي يسمونه السريع، قريب من غران قبل خليص، فلما مر عليه صلى الله عليه وسلم قال: أي واد هذا؟ أو ما اسم هذا الوادي؟ فقالوا: هذا عسفان. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد مر عليه هود وصالح. وهود تعلمون أنه نبي، وصالح نبي. قال: لقد مر عليه هود وصالح على بكرين أحمرين. بكرين، البكر يعني الجمل المسن من الإبل، بكرين أحمرين، فهذا يعني أنه شاب، وأحمر لون من ألوان الإبل، منها الأحمر ومنها الأصفر ومنها الأسود. فقال: مروا على بكرين أحمرين خطومهما الليف، يعني الخطام لهذين الجملين مصنوع من حبال الليف، وهذا الليف معروف يستخرج من جذوع النخل، يستخرج من جذوع النخل وتصنع منه الحبال، ويوضع من خطام للإبل وحبال أخر يستفاد منها. وقال: وأزرهما العباء، يعني أن هود وصالح محرمان، أن هود وصالح محرمان في إزارين من العباء أو العباء، وهو نوع مصنوع من الصوف. فقد مروا، قال، ملبيين، يعني حالة كونهم ملبيين حاجين لهذا البيت. فدل هذا الحديث، وهذا من أمور الغيب التي أعلم بها رسولنا صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي، فإن هذا أمر لم يشهده، لكنه لما تكلم عن صفة الإحرام الذي كانوا فيه، وعن صفة البكرين، وعن صفة الخطام، صور له الأمر كأنه يراه. فهذا يدل على أن هذين النبيين يأتيان من جهة الشام، وأنهما مر على عسفان وهم في الإحرام، فدل على أن الإحرام يكون بعد عسفان من المواقيت، لأنهم مروا على عسفان وهم في إحرامهما، ثم قال ملبيين، فدل على أن التلبية أيضا هي شريعة لمن قبلنا، ولمن أراد أن يحج هذا البيت فإنه يلبي. ثم قال حاجين لهذا البيت. وقد بقي شيء من آثار الحج عند العرب في الجاهلية، فإن العرب ورثوا أشياء عن إبراهيم عليه السلام، ورثوا أشياء في الأخلاق، في التعامل، في السلوك، في الحج، في بعض التعبد والتنسك، وخلطوها بالشرك، خلطوها بأشياء أخرى كعادة أهل التحريف، مثل اليهود والنصارى عندهم شيء من بقايا دين عيسى وموسى، عندهم شيء، ما هم صفر اليدين، لكنهم خلطوها بما يفسدها. فإن التوحيد لا يجتمع مع الشرك، ليست المخالطة التي خلطوا بها بسيطة، وإنما تفسد تبطل. ف فلا يستفيدون من هذه العبادات مع أنهم كانوا يعبدون. فكان العرب يطوفون، كانوا يطوفون بالبيت، وكانوا إذا وجد أحدهم إحرام، لكن عندهم من الخرافات أن هذا الإحرام لابد أن يكون أخذ من مكة، فإن لم يجدوا من مكة فإنهم يطوفون عرات، يطوفون عرات، حتى النساء كنا يطوفن عرات مع أن هذا أمر مستبشع. ولذلك حفظوا عن إحدى الجاهليات شعرها المعروف أنها تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. يعني تقول: يا أيها الناس الذين ينظرون لا تنظرون إلي، يعني ما وجدت إحرام، فهي متحرجة أنها تطوف، لكن هذه العادة التي ورثوها فهم يتعبدون بها. فهم كانوا يعظمون هذا البيت، وكانوا يحجون، وكانوا يذبحون، وكانوا يهدون، وكانوا يلبون، لكنهم يخلطونها. ومن ضمن ما كانوا يخلطون في التلبية أنهم يقولون: لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ويقصدون بالشريك الشفيع، الشفيع الذي يستشفعون به ويتقربون له، فهم يرونه أقل من الله بمراحل. فإن ما هناك عاقل يقول أن هناك إله ولا معبود قريب من الله، وإنما يرونه شفيع له نوع من العبادة، بس شفيع. فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني هو رب صغير ومملوك لله تبارك وتعالى. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمعهم يلبون هذه التلبية، فإذا قالوا: لبيك لا شريك لك لبيك، قال: قدن قدن، أو يكفيكم، يعني قفوا عند هذا، لكنهم لا يقفون على التوحيد، يستثنون ويقول: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ثم إن الله سبحانه وتعالى كما شرع الحج للأمم السابقة شرعه لنا وعظم شانه وجعله ركنا من أركان الإسلام، ولأن في هذا الحج من مظاهر التوحيد ومن مظاهر التذلل لله تبارك وتعالى ومن مظاهر العبودية ما يبين عظمة الله تبارك وتعالى وما يبين حاجة الخلق وما يذكر الناس بأصل الخلقة وما يذكر الناس بأحوال الأنبياء السابقين. فالحج فيه من العبر والحكم والأشياء العظيمة التي هي سبب لبناء الإيمان في النفس ولتقوية الإيمان. ولأجل هذا كان السلف يحرصون على الحج، فمنهم من كان يحج سنويا، حتى أنه عرف عن عطاء وهو من كبار التابعين أنه حج 70 مرة، حج 70 مرة، وهذا يدل على الحرص العظيم على الحج. حج 70 مرة. وفي علمائنا المتأخرين من المعلوم عن الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله أنه حج 60 مرة، لأن الله سبحانه وتعالى قد أطال في عمره حتى تجاوز 80، فقد حج 60 مرة، وهذا فضل من الله عظيم. وذكر عن الإمام الزاهد المعروف صاحب السنة المشهور الشجاع عبد الله بن المبارك أنه كان لا يترك الحج ويكون في الثغور وفي الجهاد، فإذا حان وقت الحج جاء إلى الحج. وكان المسلمون يتعاهدون هذا البيت ولا يتأخرون عنه كثيرا في العمرة وفي الحج، فكان من هدي بعض السلف أنه غالبا لا يحلق رأسه إلا في عمرة، إذا حمم رأسه واستحق الحلق أخذ عمرة. جاء من المدينة مع أنه كان في مشقة عليهم على الإبل، أو جاء من المكان الذي هو فيه إن كان في الطائف وفي غيره، ثم اعتمر، وذلك لأنهم عقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وهذا فضل من الله عظيم، فإن الكير الحديد الآن الذي يستخرج من الأرض يكون فيه شيء من الشوائب ويكون فيه شيء من التراب، فإذا أحميت عليه النار خلص الحديد عن الشوائب، خلص وتصفى. إذا أشعلوا النار على الحجارة التي فيها حديد، مكون فيها حديد، وأشعلوا عليها النار، فإن الحديد ينساب ويخرج ويتصفى الحديد وتبقى الأوشاب بعيدة. فهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، يعني خير الدنيا والآخرة. فإن أغلب ما يحرص الإنسان في الدنيا، وبعض الناس يتأخر عن الحج إنما يشح بماله، لأن المال محبوب للنفس والحج يكلفه مال. فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الحج لا ينقص المال بل يزيد المال ويبعد عنك شبح الفقر، وكذلك فيه مغفرة للذنوب. تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ومثل هذا الحديث الصحيح: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني أن الله سبحانه وتعالى يطهره حتى تبقى الصحيفة بيضاء، فإن الإنسان يوم أن يلد صحيفته بيضاء، لم يجري عليه القلم، القلم لا يجري إلا بعد البلوغ، والمراد لا يجري بالمؤاخذات، لا يجري بالمؤاخذات. وأما الحسنات فإن القلم يجري بها منذ أن يميز الإنسان ويعمل تعبدا لله تبارك وتعالى، فإن القلم يجري بتسجيل الحسنات. ولأجل ذلك يؤمر الصبي بالصلاة، مروهم بالصلاة لسبع، لكن المؤاخذة وتسجيل الذنوب على العبد فالقلم مرفوع فيها، رفع القلم عن ثلاثة، عن إيش؟ القلم رفع عن من؟ ها؟ عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. هذا موضوعنا. وعن الصبي ومثله الصبية حتى يبلغ، فإنه لا مؤاخذة عليه. فإذا قال لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، دل على أنه ليس عليه ذنوب، سوابق ما في، الحسنات باقية مسجلة، لكن الذنوب سحبت من الصحيفة. وهذا فضل من الله عظيم. ثم إن المتأمل في حال الحج، المتأمل في حال الحج أول ما يلفت نظره هذا اللباس الذي يلبسه، فإنه يلبس لباسا يذكره بخروجه من هذه الحياة الدنيا، لا يغطي رأسه ولا يتجمل بالمشالح ولا بغيرها، وإنما يلبس لباس كلباس الميت تماما كالكفن، إزار ورداء فقط. ولا شك أن في هذا تذكير عظيم للإنسان يوم أن يرى أنه تجرد ولبس هذه الأشياء والرأس مكشوف للشمس ويسير في هذه الهيئة، فلا شك أن هذا يذكره، فكأن الله عز وجل يقول له: يا ابن آدم تذكر يوم أن تخرج من الدنيا بهذه الحالة، انتبه، هذا مصيرك، انتبه، مالك وإن كان كثير لا تستطيع أن تستمتع به في لباسك. ولذلك الآن التاجر الكبير لما يموت فالأهل يكفلونه بعشر مشالح، الآن الفقير والغني يستويان في الكفن. تأتي برجل مثلا خزانة المشالح عنده مثلا فيها 20 مشلح، هذا أصفر وهذا أبيض وهذا أحمر ولا بشت واحد، وبعضها قيمته 20,000 وبعضها مطعم بالذهب وبعضها مطعم بالفضة، ولا بشت واحد ولا عباءة واحدة. يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم والفقير والغني، لا تتجاوز القيمة ريالات معدودة. فلا شك أن هذا فيه تذكير عظيم، وفيه أيضا